هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة في تفسير سورة المؤمنون أو سورة المؤمنون. وهذه السورة سورة عظيمة الشأن، وذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من صفات أهل الإيمان، وكذلك ما هو مصيرهم ومآلهم وهي الجنة، وكذلك على الضد من ذلك ذكر مصير أهل الكفر وأهل الشرك وأن مصيرهم النار خالدين فيها. كذلك أن هذه السورة تركز على أمر مهم وهو الإيمان، كذلك الأعمال القلبية التي تدل على طهارة القلب وسلامته من الآفات وسلامته من الغل ومن الحسد، وكذلك سلامته من كل ما يؤثر على الإيمان. وأن هذه الصفات التي قام بها أهل الإيمان لما قام في قلوبهم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها صفات أهل الإيمان في أولها وأثبت الفلاح لهم، وذكر صفاتهم في وسطها ثم ذكر صفاتهم في آخرها. وهذه الصفات كلها لو جمعناها لوجدنا أنها تدل على سلامة القلب وامتلائه بحب الله وحب رسوله وامتلائه بالخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء. وهذه الأشياء هي المهيجة والمحركة للأعمال الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى في أولها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون، أي أثبت الفلاح لهم، وأكد هذا الفلاح بقوله قد، لأن قد هنا تدخل على الفعل الماضي فتدل على التأكيد وعلى التحقيق. قد أفلح المؤمنون، أي أثبت الفلاح لهم. والفلاح هو الظفر، هو الظفر، وبعضهم قال نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. أفلح المؤمنون يعني ظفروا بهذه الصفات العظيمة التي أعلاها شأنا وأرفعها قدرا هو الإيمان، الإيمان الذي قام في قلوبهم، آمنوا بالله عز وجل ربا وإلها وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالملائكة وبالكتاب والأنبياء وآمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره. أني ثلاثة العدد. جزاك الله خير، جزاك الله خير، في ميزان إخلاق إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. وكذلك انقادوا للأعمال الصالحة من فرائض وواجب وواجبات ومستحبات قاموا بها خير قيام لله سبحانه وتعالى. وهذه في أولها أثبت الفلاح للمؤمنين وفي آخرها نفاه عن الكافرين، قال في آخرها إنه لا يفلح الكافرون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني هذه الصلاة لبها وروحها والمقصود منها الخشوع فيها، ولذلك إن الخشوع فيها وهو تطامن القلب وسكينته وخضوعه لله سبحانه وتعالى هذا يتحصل غالبا في هذه الصلاة التي يقوم فيها العبد لله سبحانه وتعالى، يرجو ما عند الله لا يرجو ما عند غير الله، إنما يرجو ما عند الله، فيخشع قلبه ويمتلئ خوفا ورجاء من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن قيامه في هذه الصلاة إنما قيامه لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، ولذلك خشعوا فيها. ولذلك إذا شعر أو أحس بهذا الأمر في صلاته خشع في صلاته. واضح؟ إذا علمت أنك أنت تصلي والله عز وجل أمامك وأنت بين يديه فإنك تخشع في صلاتك لا محالة. ولذلك جاء أن الخشوع هل هو واجب أو سنة في الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه سنة مستحبة، وذهب شيخ الإسلام أنه واجب، يجب على الإنسان أن يخشع في صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يخشع بقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا أن الله عز وجل لا يذم على فعل شيء إلا لأنه حرام أو على ترك شيء إلا لأنه واجب. واضح؟ والذين هم عن اللغو معرضون، عن الأشياء التي لا فائدة منها من قول أو فعل، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، بمعنى أنهم لا يجلسوا مجالس اللغو. وكذلك أن اجتنابهم لهذا الأمر مع أنه يسير في نظر كثير من الناس يدل على ترك ما هو أعظم. صح، إذا كانوا يعرضون عن اللغو فإنهم يعرضون من باب أولى عن الحرام وعن المكروه. واضح؟ والذين هم عن اللغو معرضون. كذلك أن هذه الآية والذين هم عن اللغو معرضون دليل على نبل أخلاقهم وكريم مروءتهم، أنهم ذو مروءة، أن هؤلاء القوم ذو مروءة، يعني تعالوا عن سفاسف الأمور. ودليل إعراضهم عن اللغو دليل على حسن أخلاقهم وكريم صفاتهم. والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون يدل على أن إعراضهم عن اللغو سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، لأن من أكثر من اللغو من كلام أو فعل من قول أو فعل فهذا يؤدي به إلى تشويش القلب، وإذا تشوش القلب ذهب الخشوع من القلب. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدون هذه الزكاة، بمعنى أن الله عز وجل أكمل فيهم العبادات البدنية والعبادات المالية، يؤدون الزكاة ويعطونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني هذا لعفتهم، حفظوا الفروج من الحرام في زنا أو لواط أو غير ذلك من الأشياء التي تدل على عدم عفة وعلى فاحشة، فإنهم لا يقربون هذه الأشياء ويحفظون فروجهم إلا على أزواجهم وسراريهم. فمن ذهب فمن يعني فإنهم إذا يعني حفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على هذا الفعل، على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما إذا ابتغى يعني تعاطى وطلب غير ذلك فأولئك هم العادون الكاملون في العدوان. وهذه الآية من الآية من وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، قال إنها حرام لأن هذا الشيء ممن لم يستثنه الله، لو فيه خير لاستثناه، ولكن الله عز وجل قال أو ما ملكت أيمان إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط غير ذلك لا يجوز، ومنها هذه العادة لا يجوز فعلها. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يؤدون الأمانة والعهد كما أمرهم الله، عاهدوا لم يغدروا، يوفوا بهذا العهد، كذلك عقدوا عقدا فإنهم يوفون به، وإذا اؤتمنوا على شيء فإنهم لا يخونون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما أهل النفاق فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون، مدحهم على الصلاة في أول الأمر ومدحهم على الصلاة في آخر الأمر. في أول الأمر الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا قال والذين هم على صلواتهم على صلواتهم يحافظون، يعني يواظبون عليها يؤدونها في مواقيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب العمل إلى الله وأفضل الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وابتداء هذه الصفات الحميدة العظيمة بالصلاة وختمها بالصلاة يدل على عظيم فضلها وشأنها عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون يعني هذا جزاؤهم أن مكانهم ولهم جنات الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة وعليها عرش الرحمن، يعني سقفها عرش الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أخير الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وعبر قال أولئك هم الوارثون، عبر بالإرث لأن الإرث هو أثبت الملك، يعني يستحقون الفردوس، يعني دخول الفردوس استحقاقا قهريا لا اختيار لهم فيه، وذلك أنهم إيش أن الإرث هو أثبت الملك، وذلك دخلوا لا يبغون عنها حولا. قال وبعضهم قال كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلا. جاء في بعض الحديث مثل هذا الحديث. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي لا يخرجون عنها، لا يخرجون منها، ولا يقبلون مكانا غيرها، ولا يتمنون الانتقال عنها أبدا. ثم قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه الآيات كلها اختصار لحياة الإنسان من أول أصل إلى آخر، إلى آخر مماته، إلى آخر أيامه من الدنيا. الله عز وجل هنا يقول ولقد خلقنا، يعني والله لقد خلقنا الإنسان، يعني أصله من سلالة من طين، يعني هذه السلالة سلت من الطين. وهذا الطين أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم قبضها من جميع الأرض. وتعرف أن الأرض فيها الأحمر والأبيض والأسود والأبيض والطيب والخبيث، واضح؟ فخلق منها آدم، هذا أصل الإنسان، آدم هو أصل الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، يعني سلالة سلت من طين، ثم جعلناه نطفة. هنا فصله، يعني هذا أصله خلق من سلالة من طين، أما فصله خلق إيش؟ من نطفة. ثم جعلناه نطفة، يعني جنس الإنسان جعلناه نطفة، كما قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم خلقنا النطفة علقة، يعني صير الله عز وجل هذه النطفة إلى علقة. فخلقنا العلقة، يعني العلقة تصير، يعني تتكون من نطفة، والنطفة هي الماء الدافق، ثم بعد ذلك تصير علقة، يعني حمراء مستطيلة، وهي دم مثل الدم. ثم فخلقنا العلقة مضغة، وهي قطعة من، يعني بضعة من لحم، ما فيها شكل وما فيها تخطيط ولا شيء من هذا. ثم فخلقنا المضغة عظاما، أي شكلناها عظاما، رأس ويدين ورجلين، بعظامها وبعصبها وبعروقها، كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كسونا العظام لحما، يعني جعلنا على هذا العظام ما يستره ويشده ويقويه. ثم أنشأناه خلقا آخر، بمعنى نفخنا فيه الروح وجعلناه يتحرك بهذه الروح، فهو ذو سمع وذو بصر وذو إدراك وذو حركة وذو اضطراب، كما جاء هذا مفصل في أكثر من آية من كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني حين يعني خلقه بهذا النحو وعلى هذا الوجه، وأنه خلقه في أحسن تقويم، وزينه وجمله وصوره بصورة حسن، حسن الوجه وحسن الهيئة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذا فإنكم صائرون إلى الموت. وهل يستريح بعد الموت؟ لا، لأن الأمر لو توقف عند هذا لارتاح كثير من الناس. ولكن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يبعثكم الله عز وجل يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد، فيحاسب الخلائق ويوفي كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن تك حسنة وإن تك مثقال حبة من خردل وإن تك حبة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. ثم قال الله عز وجل، يذكر الله عز وجل شيئا من أفراد ربوبيته وبديع خلقه، قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خلق الإنسان ذكر خلق السماوات، والله عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وذلك لعظيم خلق هذه الآية العظيمة السماوات. خلقها الله عز وجل فوق ما سبع طرائق، يعني مطرقة، شيء فوق إيش؟ سماء فوق سماء، أو سبع طرائق يعني سماء، كل سماء ذات طرق وذات أبواب، وكل المعنيين صحيح. وما كنا عن الخلق غافلين، فالله عز وجل ما يغفل عن شيء أبدا، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله عز وجل هو الباطن، لا تحجبه سماء عن سماء، ولا تحجبه أرض عن أرض، ولا جبل عن شيء، ولا بحر عما في قعره، ويعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يثير في قلوبنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على ما في القلوب ومطلع على الأعمال، فيتطلب من الإنسان أن يراقب الله عز وجل على أعماله. وأنزلنا من السماء، أي من السحاب، لأن كل ما علاك فهو سماء، ماء بقدر، ماء بقدر أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض ويفسد العمران، ولا قليلا فيهلك الزرع ويهلكه، بل إنما ينزل بقدر ما يحتاجه الناس. فأسكنناه في الأرض، أي جعلنا المطر يكون إيش؟ يكون ماء في الأرض، وجعلنا الأرض يعني بعض الأراضي تقبل هذا الماء، فيسكن إيش؟ الماء في جوفها، فيأتي الناس بعد ذلك يحفرون فيجدون هذا الماء فيستخرجونه بواسطة الآبار والعيون ونحو ذلك. وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا أذن بهذا المطر لفعلنا، يعني هذا مقدر بإرادة الله وبقدرة الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أنه يكون يعني غائرا في الأرض لا أحد يقدر على إخراجه لفعلنا، ولكن الله عز وجل ذو رحمة واسعة. فأنشأنا لكم به، يعني خلقنا لكم بهذا المطر جنات، يعني بساتين لا يرى ما بداخلها، من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه من جميع الثمرات، من جميع الثمار كثيرة، ومنها تأكلون تتلذذون بأكلها تتفكهون بها. وكذلك فوق ذلك وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني هذه الشجرة يعني من جبل الطور. وهذه الشجرة إما أن تكون شجرة التين وإما أن تكون شجرة الزيتون، والأقرب أن هذه شجرة إيش؟ شجرة التين، شجرة الزيتون، لأن الله عز وجل قال تنبت بالدهن أي الزيت، وصدغ للآكلين أي أدم للآكلين، يعني يأخذون الخبز ويغمسونه في هذا الدهن ويأكلونه، وهذا من عظيم ما يأكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا الزيت، قال يعني بهذه الشجرة شجرة الزيتون شجرة مباركة، قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة وأصله من هذه الأرض المباركة طور سيناء، جبل سيناء. ثم ذكر الله عز وجل آية أخرى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، يعني مما في بطون نسقيكم مما في بطونها من الألبان ولكم فيها منافع كثيرة من الصوف والوبر والشعر، كذلك أنها وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني عليها وعلى السفن تحملون وتنتقلون من مكان إلى آخر، السفن تشقون بها البحار، وهذه الأنعام تشقون بها الصحراء، هذه نعمة عظيمة لكم، وكذلك تأكلون لحومها وتلبسون صوفها وأوبارها وشعارها ولغير ذلك من الآيات العظيمة. قال تعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه لا شك أنها آيات عظيمة مما ذكرها الله سبحانه وتعالى. كمل الساعة نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هذا شرحنا للاتصال، شوفوا.